بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين قتاب يعني خوشيوس خوشحال وبختورين بخزمتان دقينا وبو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروال لديدقاي قرآن وفرمودا شرح رافينا ملكو برتوشي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها واني بازدهم كتواوكري وانا كان رابردو دبي لوسي أصل بنشيني كدانري ثلاثة الأصول فرموي كجرينجا وفرض العين لسرهمو تاكيشي مسلمان بنيرو بمي كشارزاي بنو بزانو علمي بيبيدا كانو كارو كردو عملي شي بيبكن كبويدستي بيكرد، إن الله خلقنا لباشانك فرموي ورزقنا وخواي پروردگار رزق روزي دري ايميو همو بديهن راوكانا. كواتا خلقنا من تفسير كردو هل وستمان لسر كرد بلغي نقلي وعقلي من هنا ولو سلمان دنيوي كخوا بديه نري همو بديه راوكانا جل شأنه وإيمي مروفش خوا بديه ناوين لنبون وإيمي هناي تبون. وأو جارة هل وستدكين لسر رزقنا هر خواي پروردگار رزق و روزي من ددا بابزانين رزق و روزي معنى واتاي چی دا گینی برزانو خوشویستان آیتو بلگکان زورن لسری بلان با پیناسی بکین او جار بلگکانشی بودینی نوا. رزق للسان العرب دا دانری لسان العرب ابن منظور رحمه الله فرمویتی الرزق بالکسر هو ما ينتفع به وهو العطاء. دا فرمی رزق بکسری و تجیر و کسری دابنی لجیر رائکی که بيتي كمي الرزقه ده فرمي وات كخوين دوا معناي اوي ده بخشي هرشتك سودو كلشي ليور بجيري كببخشري وبدري او بيدا غوتري رزقو روزي. و رزقو روزي ده بي اوي بزانين كخواي تعالى جل شأنه بتاكو تنها هر او خاوني رزقو روزي او رزقو روزي ده ده بلام رزقو روزي دو جورو نوعي هيا. پیشوا سفارینی رحمتی خوای لبی لپرتوککی لوامع الانوار البهیه دا دفرمه والرزق نوعانی، رزق دو جوره، خاص یان تایبتا اوش او رزقیه وهو الرزق الحلال للمؤمنین، رزق حلال بو برواداران او یان پیدا گوتره رزق خاص، وهذا هو الرزق النافع الذي لا تبعت فيه اذا كان عونا على طاعة الله. او رزقية كما اندبوني اشي زورينية سودو كالك اشي زوري هيا بو خاوانكي و دبيت يارمتي دار بو وي عبادتو پرس شكاني زياد بكا كسكا. وكو خواي تعالى دفرمي او زانايا او ببلغي نايتوا لسورة الاعراف آيات سيودو، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا فرمي شيء حرامي كردية أو رازانا وخوشي وجوانيانا كخوة تعالى بديهنا ودري كردوا بو أو كساني كبندكاني أون. و خوای تعالی او رزق و روزی بتام و حلال و خوش و بچیجانی کبو داناون لرزق و روزی اوان همو بو برواداران لجیانی دنیایان بتایبتی او رزق حلالا دبیت مای اوی کوا خوشی لبین و عبادت و پرستشی پی زیاد بکنو و لروج قیامتی جدا پاداشتی لور بگرنوا اویشیان بو خوش بکا جا کواتا رزقی تایبت رزقي حلال بو برواداري كسودو كلشي لور بقري لجياني والرزقي عامش معنى يقشتي جوري دوما وهو ما به قوام البدني سواء كان حلالا أو حراما بويك مروفكا بي وبجي هستانو دانشني بي بكري بوي حلال بيان حرام بي هر بي دقوتري رزق وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا جا كسكي رزقكي بدز ديني سب حلالي سب حرامي جا مسلمانش بيان كافرو بي برواش بي رزقكي كبيدة دري لحلال بيان لحرام بي أرخوا بيدة دا جل شأنه وكو خواي تعالى لسورة هود فرمي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اوي لسروي زوي بروا بخشي بجي إلا رزق روزي لسر خوايا وخواي تعالى دفرميت أو دزاني جل شأنه ولا چندر أقرى دقريو ولا چندر أو رزقي بوغر داتو چوني پيدا بخشيو وچوني پيدا دا أو همو نسراوا جيانو رزق روزي وأجلو همشتكاني لبرتو كيشرونو أشكراك لوح المحفوظة جاكواتا برزان خوشويستان رزقي همو جيان لبريشي لسر خواي پروردگار رزق روزيش زانان ده فرمون تنها پارو پول نيه تنها او لقمنان وخواردن نيه كواده خوي جاروية علم و زانستش رزق و روزي خواه پید ده بخشي معرومندالش رزق و روزي خواه پید ده بخشي جاروية سمعو کساعتی چی جوان و ریکو پیشش خواه پید ده بخشی اوش یعن رزق و روزیه هیا لپاره و پول کمی هیا بلا مارو منداری صالحی هیا لو رزقی ده دولمنده هیا لپاره و پول زوری هیا بلا رزقی مارو منداری صالحو و علم و زانستی پینه بخشرایه کواتا علم و زانستی و مارو منداری چاکو و خوصر و خیزانی چاکو و جیانی ببختور جیانو كاتو زماني چاك پرپيتو برکت بوده و اوجا پارو پولو اوانش اوان هميان رزق و روزين لدست خواهي پروردگاره كپيت دبخشه و رزقی هیچ کسی چی خواهي تعالى نایداتا کسی چی تر و هیچ کسی چی جلبیر ناکا جل شأنه و اهمالی ناکا رزق و روزيه که لکاتی خوی بجویره خوی پیده دا کبریار داده یک لو روداوانه که دا جردره تا و زورجار ابراهیمی کوری اتهمه که دل جاری چند من دانشت بوم دمویست پرچگوشتی چی سور کراوه لبردستم دابو بیخوم دل فجاعت قطتون فخطفت قطعتن و جرد پرچه چی لی کرده و پشیلی اگل ناکاو هات پریدایو پرچه چی لپرچگوشتکی کرده و لدوای خوی رایش شاو بردی فقام وراءه دل من بدوای داتوم حتاو چی نبزانم چه ویده با لوچیتی او گوشته دل بینیم فوجد ان القطة قد تركت قطعة اللحم في مكان مهجور في باطن الارض وانصرفت لشوين چیدا دیتم او پارچه گوشتی او پشیله بردی بو خو نه خورد لدوای خو راچشه لشوین چی کسی تیدانه بو چولوانی بو لجر زوی توزه قور کرابو لوین دریجه هشتو دل منیش بدیاری و دانشتم بزنم او بولی ریجهشت و چه حکمتی چی تیده دل فضل جالسا یراقب الموقف زنان در فرمون ابراهیمی کوری ادهم دانشتو چاو دیری کرد بزنم چی بسرده و روداوکا چونه و یتفکر و یتدبر و فجأتا رأى ثعبانا اعمل بصر لا یرا یخرج من هذا الجحر في باطن الارض دل دیتم لنا کاو لکنه چی که او پرسه گوشته لدر چی کنه که دندره بو ماره چی هر دو چاوی کوره بو نبینه بو هات داره دل ارکه هات داره لیجر قطعه اللحم الى جحره دل پرسه گوشته که را چشه و بردیه کنه که خوی فیرفع ابراهیم بن ادهم رأسه الى السماء زانه انده فرمون ویلیش ده جردره توا ابراهیم کوری ادهم دستی برو اسمان برس کرده و گریه سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا أي خواي پروردگار پاكو بيگردي و گوري بوتو كوا هندق لأواني دش بيكنو دش بني يكن أوانت كرد مسخر كردية لو رزق روزي لو يكتر بقوازنوا آرزقي أو مارد آوادا أو بشيلهات برديو لبردر چي كوني ماركي جيهشتو ماركا أو رزق روزي أو بو دبا لي بخواتن أو جار دفرمي أو أويا كخواي تعالى دفرمي جل شأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هيد جيان لبر يغني لسر ويزوي أو يدخشي جياني لبر إلا رزق روزي لسر خواي پروردگارا وخواي تعالى دزاني رزق روزي چون ددا كواتا برزان وخوشوستان دبي ايما بزانين خواي پروردگار من جل شأنه رازيق ورزق روزي كان ددا او تخوا دفرمي جل شأنه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون پیامبر أي محمد عليه الصلاة والسلام سورة يونس آية 31 چه لأسمان كانوا زوي رزق روزي إيوددا أو چه رزق روزي إيوددا چه بیست نکانی ای و بینی نکانی ای وی بدست و بوی بدیه ناون و چه ای وی اوانی کوا جیانو جیانیان هیا دریان دکال به جیانکان و مردوکان و مردوکان در دکال به جیانکان اول د صلاتی چه فرمان و امرکان بری و دبا بو پری ریکو پیچی و نظام و سیستمکان بری و دبا او زل اولام دادرین الله خوایا كواتا مشركا كان لتوحيد الربوبية ولويك خواب ديهن رو رازقا جل شأنه تنها أو رازقا بلغيان هنا وتوو لمجون نسرا وتوو كواتا ينقود الله خواه بزل عبادته پرستش شركيان بو پيدا دكرت پيدلن الله أي محمد عليه الصلاة والسلام دا پيامبره تاكنجي لخواهنا ترسينو پارس كارنابن لشركوها وبشير يعني خواد فرمي لسورة البقرة آية 212 والله يرزق من يشاء بغير حساب خوا روزي دره لو هر كسو شتيشي بيوه ببي حساب كواتا خواي پروردگار روزي دره جل شأنه او سلمين دره او جار بابين سر اوي آية بزانين چون او رزق روزي او رو خلق خوي لو من ديدكا خوي بو ازيد دده چند هر اونده برای برزم نبی تو دین و اخلاق و روشتت مارو من دارت همو ارککانی تر دابنی بلای چی دا و احمالیان بکی و پشتیان تیب کی بی بایق بای بده رزق و روزی کوب کی و رزق و روزیش پیدوابی تنها پار و پول و بدوای بکوی ایشو کارکان زور کی لسر خود اوانا همیان بی توکلیه تینگیشتنا ل مسألة رزقاتي كات لدست خواهي پروردگار جل شانه و تنگيشتن و خوان ناسيشا لبرو اگه خواهي بناسي خواه رزاق جل شانه و رزق معناي چه و چون رزق دادا او كاتي وند خود ماندينا كي لپارو پولو رزقي پارو پولوش وادا كي تنها سببو و كاريك دينيا جي بحلالي بدواي دادا چي رزق چند بي هر اوند بي لد زيادو كم نابي او ته تمشاب کانو سرنج بدن کاتک والا حاتم الاصمی د پرسن ک پیشوا خطیب بغدادی ل تاریخ بغداد ل جلد هشتم لا پرد 133 نایتی و امام بیهقیش ل شعبه نایتی و پیشوا ذهبیش ل تاریخ الاسلام ل جلد یک لا پرست 1785 د فرمه لا حاتم الأصم أو زانا بريزا أو زاهد خوا پرستا ليان پرسي كيف حققت التوكل چون تو توكلو پشت بستان بخوات بدست هنا قال بأربعة أشياء فرموي بچوار شتي من بدستم هنا قالوا ما هي أو چوار شتانا چيا قال علمت أن رزقي لا يأكله غيري من زانيم كخوام ناسي خوا روزي دره بديهنه را جل شأنه او رزق روزي بومني دياري كرديا غير من او رزق روزي نابا و پي ناخره فاطمئن قلبي كواتا ظلم زيجير بو رزق و روزی خواه بومنی دانا بی هر دگات دستم کز نتوانی بی خواه جگل من وعلمت ان الموت ينتظرني ومن زانيم كمردن لچاوروانيم دايا فأعددت الزاد للقاء الله من كوات زاد زخيرم دانا بووي كخواي پروردگار بگم ديداري بزاد زخيره وعلمت ان عملي لا يتقنه غيري جا زانيشم عملو كرداري من هيچ كسيك جگل من نایکاتنو انجامی ناده فاشتغلت به زانیم کواته دبی بخوم عملو کردار کام بکم خواوالی امرازیه منیش خوم سرقالی عملو کردار کانی خوم کرد وعلمت ان الله مطلع علیه وزانیشم خوای پروردگار دنبینه چاودیره بسرموا فاستحییت ان یرانی على معصیه من شرمم کرد لوی خوابم بینی لناو گناه تاوان لهندق للروايات كان ضلع علمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره من زاني مردن لناكاو بسرم داده شامن ويستم هردم لآماده باشي دابم كمردن بمقاتي آماده بمبيشي بكومو كواته بري زانو خوش ويستان حاليا أو كسي كوانويج عبادته پرستشو دينداري ودعوه وبانقوازي لسر رزق روزي دادنه هي ناتاني ديني جيب جيبكا هر نویشکان هموی لیک گرده دا یک لدولمندکانی شاری هولیر که استاش یک جار دولمنده من ببیرم ده لسالانی هشتا جاریک لجارکان لگر باوکم دابوم که باوکم لی پرسی لو دولمنده لو کاتیوه زور پر استانبو دیویز دولمندتر ببیو استاش لهر دولمنده برزکانه که کسی چیش بو بحساب بنماله چی آینیو ما مستای آینی بونو و خوشی شارزاب ولدینو پیشتر پابند بو بدین کلی پرسینو یژکان چون د کی مادم هند سرقار و مشغولی باس خواسی شوکارکان خو کرد تی ولا من پیراناگم جنابی ما مستای الا روزانه ک لدواین و یژی بیانی دروم بو بغدای بره د کوم هر لو روزیش دیموا سرقالی شوکارکانم یک لحظه و سرکه چجنیا جاروی جمکانش جمک یان او پریدو جمیده خوم بنان خواردنش تو او راناگم لبر ایشو کارکانم نویشکانم هموی کودکم و پیش نوستنم همیان لدوه یک دکم و جمعیان دکم که اول للای اهل سنه و جماعه او بابت جمع و کو کردنوانه نیه لهر عزری کتبی نابی وابی کی تنها و کارو ایشو پیشی شیعکانه کواتا او پیاو برزاب لبروی لمانای توکل لسر خواهی پروردگار وکو حاتم الاصم میتینه گیشد بو ویده زانی او همو ماندی بون و وزعو وانه او رسقی لواب زیاد دکا اوان سببو هو کار انجار ویا بلام رسق چند به هر اوانده نابه نویجو طاعت و عبادت و دین دارید لپیناوی دابنه خواهی تعالی براندیتی و جل شأنه کتب الله مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام خواهي پروردگار كلا صحي مسلمات يبجمارا 2653 خواه اندازي همو بديهن راوكاني دانا و اندازي کردو و نوسيتي پیش آسمان كانو زوي بدي بينه ب5000 سالي وعرشه على الماء او كاتي عرشی خواهی پروردگار لسر آو بوا کواته همو برای تو برای برزم رزقو روزیو اجلو هموشتکاند او تل صحی بخاری و مسلمی شاتوا که خواهی پروردگار جل شأنه پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام ان الله وکل فی الرحیم ملکن لرحمو من داردانی آفرتی خواهی پروردگار ملائکتو فرشته چی داناو فیقولو یا ربی نطفتون كمن دالك سرتا نطفه دفرم اي خواي پروردگار حيوان منويكه او استا نطفه يا ربي علاقه كجيشت مرحله خوي هردواسي من دالك خواي تعالى فريشتك دل اي خواي پروردگار استا بو علاقه يا ربي مضغه استا بو پرويشي جوراو وكو گوشتو چي جوراو فاذا اراد ان يخلقها اجر خواهی تعالی ویستیو بدی بینیو شیوو نگارو جسمو هیکلو اندامکانی بخلقینه ونيغاري بشيشه قال يا ربي أذكر أو زهنجي دلي خواي پروردگار نيريني أو كورپلا يا ربي أنثى يان أي خواي پروردگار ميني يا ربي شقي أم سعيد أي خواي پروردگار بدبخت لجياني دا يان بختورا مسلمانا يان كافرا فما الرزق رزق روز يكي چند و چيا هموي بود ياري دكري لوي فما الأجل لسكاتو ساتي چيدا ما ومولتي دياري كراويتيو دبي بمري فيكتب كذلك في بطن أمه پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام اواني همو بودا نسريو دابين دكري او هر لسكي دا چيدي كواتا بابين آقاداري خومان بينو حديثك لصحي بخاري آتيا لصحي مسلم شاتيا لبخاري بجمارة 3333 لصحي مسلم بجمارة 2636 كواتب الرزان وخوشوستان نابيو ايما خومان اوان دماندي بكين بدواي رزق روزي بدل نيايا و ايما لبيناو كسابتو ايشو كاردا خلق نكراوين بدينه اندراوين كيستاد دولمندكان هيا پیچی لە ولاتی ئەو ولاتەکانی ئەوروپایە بەقاسێکی دەچێتە سین ئەو جار دێتەوە شەرق شەرق الاوسط ئەو جار دوبەی ئەو جار تورکیا بە شەو ڕۆژەکانی هەموو لێگرێ دەدات دەوڵەمەند هەیە لە شارەکەی خۆمان بیستوومانە بە سێ مانگ جارێکی ئەو جار هەفتەیەك یان هەشتنۆ ڕۆژ ئەوە زۆر زۆرە کە داینایە جاروبارێک ئەوای بۆ ڕێک دەکەوی لە ساڵانە لە سێ مانگ لە دوو مانگ جارێکی هەفتەیەکی مارو منداڕی ببینی لە وڵاتەکانی ئەوروپای دایناون یان دێنەوە ئێرە ئەو کاتەی یەکتر دەبین و لەگەر یەکتر دەژین ئەو هەموو ماندیبوونەی بۆ چییە ئەوە لەوەیەوەیە کە خوات تەواو نەناسیە و رازیقیەتی خوای رەب العالەمین تێنەگەیشتی و ئەو فەرموودە و ئایەت و بەڵگانەی خوێندمانەوە و ئەو ڕوودا و وشە پڕنرخانەی حاتیم الئەسەم و ئەو زانایانەت نەزانیە ئەگەر نا یەک سەبەب و هۆکاری دەینێجێ بەڵێ سەبەب و هۆکاری هێنانەجێی ڕسق بەدەستهێنان شتێکی شەرعیە ئەو جار تەوەکول دەکەیە سەر خوای پەروەردگار بە حەڵاڵی کە ڕێگات لێ نەگری لە عیبادەت و پەرستش و دەعوە و عیلم و زانستیەکان ڕزقێکی حەڵالی یارمەتی دەرێت دەکەوێتە دەستیت جا لەبەروەی کاتمان بەدەستەوە نەما ئێمە بۆەوەی بەدیهاتیوینە بە ڕێزان و خۆشەویستان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خواهي پروردگار ده فرمي من جنوكا ومرو وكانم بدينه ناوا مگر بو پرستشي خوم نبه واتا تنها لپناو پرستشي خوم و عبادت کردني خوم جنوكا ومرو وكانم بدينه ناوا ما أريد منهم من رزق من رزق روزم لأوان ناوه وما أريد أن يطعمون ناموه نانم بدن شكا خواهي پروردگار جل شأنه لصفتكاني نقص نيتي وباكو بيقرد جل شأنه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بدل نيايو براستي خواي پروردگار روزي درا وخاوني هزي شي بتوا جا برزان وخوشوستان كوات دبي ايما پشت بخواي ببستين بدلوا ولكارو كردوش من رنگ بداتوا سبب كان بيني نجي او جار پشتی خۆمان بە خوای ببەستین و خوای تەعالە ڕزق و ڕۆزیمان دەدا کۆتاییەکەی بەوەی پێدەینین کە ئیمامی ئەحمەد و ترمذی و جگە لەوانیش لە عومەری کوڕی خەتاب دەجێڕنەوە کە پێغەمبەر فەرموویەتی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لەو ئەنەکم کونتم تەوەککەلون عەلی الله حەق تەوەککولیه لەڕوزیقتم کەما تورزەق الطەیر تەغدو خیماسا وتەروح بیتانا ئەوەشیان کەوە البانيج لصحيح الجامع ببين شزارو دوستو پنجاو چواري نايتيو فرميتي صحيحة پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام اگر ايوا بتواوي پشت بخواي ببستن پشت بسنيشي حق و تواو روا كتوكل لسر خواي بريتيا لصدق واعتماد القلب على الله بتواوتي دلت بلاي خواي ببستي و پشتي پي ببستي سببو هو كاركانش بيني جي اهمال يان نكي اگر سببو هو كارد اهمال کرده و تواكله و خوبردانه و تنبالي کردنه او جار دفرمي اگر تواو پشتان بخواي بست پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام پشت بستنه چي تواو ايو رزق و روزي ددرين هر وكو كوا تيرو بالندکان رزق و روزيان ددريته بيانيان دردسن سيقة دوره و سيقة دانهان بطالة اواران دقرين و پرو رزق و روزيان دراوا جا امش وادبين پا پیوست بیانیان و ایواران توکل بکین سر خوای رب العالمین کسبتی چی حلال بکین سبب چی بینی نجه و چی تریش پشت بخوای تعالی ببستین رزق و روزی چی حلال من بلکو بکویت دست یارمتی در من بیلو عبادت و پرستشو دین دار یکمان اوی راست و دروز و بدل نیایی و لخوای پروردگار بوا وی هلو کمو کرتی بوا لشیطان و لمنی خوان گناه بوا داواد کم لخوای و لبرید پاری مولیم ببوره ايوه برئيس جلد وعي خير بيبشمان مكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.